فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في من أحب لقاء الله، قال أخبرنا هناد عن أبي الزبيدي وهو عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال شريح: فأتيت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. قالت: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ولكن ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. قالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. واللي بعد العنوان اللي بعد العنوان اللي بعد العنوان لا اللي بعد الحديث أخبر الحارث الصحابي عن أبي هريرة نعم. واللي بعده واللي بعده أنس عباده اللي بعده عباده بن الصامت عباده اللي بعده عائشه رضي الله تعالى عنها في الباب نفسه نعم كله في الباب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب في من احب لقاء الله. باب ما ذكر الله في من أحب لقاء الله، في من أحب لقاء الله، أي في بيان فضل ذلك وثوابه عند الله عز وجل. وقد أورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال شريح بن هاني الراوي عن عائشة رضي الله عنها: فذهبت إلى عائشة وقلت لها: يا أم المؤمنين، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا قد هلكنا، يعني أن لأنه فهم أن الموت أن الكراهية كراهية الموت، كراهية الموت. من أحب لقاء الله أحب لقاءه، من كره لقاء الله كره لقاءه، ففهم أن ذلك فيه كراهية الموت، وكلنا نكره الموت، وقد جبل الناس على كراهية الموت وعدم محبته. فقالت: ليس يعني ذلك، يعني الرسول قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، ولكن ليس المقصود هو كراهية الموت، وإنما المقصود أن المسلم إذا حصل في النزع وحصلت الحشرجة في الصدر عند خروج الروح، فإنه يبشر بما أكرمه الله عز وجل له به ومما عده له، فيحب لقاء الله، يحب لقاء الله لما بشر به، فيحب الله لقاءه، والله تعالى يحب لقاءه وهو يحب لقاء الله عز وجل. فهذا يكون للمؤمن. وأما الكافر فإنه يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه، يعني إذا بشر بما يسوءه وأخبر بالعذاب الذي أمامه فإنه يكره خروج روحه ويكره الانتهاء من هذه الدنيا، لأنه سينتقل إلى عذاب وهو الذي أخبر به، فيكره لقاء الله عز وجل، يعني يكره أن يموت وأن تخرج روحه فينتقل إلى عذاب شديد. وهذا مثل ما تقدم في الحديث الذي يتعلق بخروج الروح، وأن المؤمن إذا كان عند خروج روحه يأتيه ملائكة معهم حرير من الجنة، حرير أبيض من الجنة، فيقولون: يا أيتها النفس أخرجي راضية مرضيا عنك، أخرجي إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان. فيبشر فيحب لقاء الله عز وجل، ويفرح فيحب الله لقاءه. وأما الكافر فإنه إذا قيل له اخرجي أيتها النفس الخبيثة مسخوطا ساخطة مسخوطا عليك, فعند ذلك لا تريد الخروج لأنه ليس أمامها إلا النار, فيكره الكافر لقاء الله لما يجده أمامه من العذاب, والله تعالى يكره لقاءه. وهو أيضا مثل ما جاء في حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, سجن المؤمن وجنة الكافر, لأنه المؤمن إذا بشر بما هو خير أمامه أحب لقاء الله. وأما الكافر فإن الدنيا جنته, فهو إذا بشر بما يسوءه وأخبر بما يسوءه أمامه فإنه يكره أن يخرج من هذه الدنيا لأنه يخرج من جنته ونعيمه, فليس عنده من النعيم والتلذذ إلا ما حصل في الدنيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم, قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, فهو يسوءه أن يخرج من هذه الحياة الدنيا لأنه يترك النعيم الذي كان فيه ولا نصيب له في النعيم إلا هذا النعيم ويبشر بالعذاب, فيكره الخروج من هذه الدنيا. وأما المؤمن إذا بشر فإنه يفرح بالخروج من هذه الدنيا لأنه بشر بما يسره وهو قادم على ما يسره وعلى النعيم الذي أعده الله عز وجل له. فعائشة رضي الله تعالى عنها بيّنت أن الأمر ليس كما فهم. نعم الموت الله تعالى طبع الناس وجبل الناس على كراهية الموت, ما يكره ما يحب الإنسان الموت, وإنما الموت جبل الله عز وجل الناس على كراهيته وعلى عدم الرغبة فيه, ولكن القضية ما هي قضية الموت وكراهية الموت, وإنما هي عند التبشير بالخير أو التبشير بالشر, هذا يبشر بنعيم وهذا يبشر بعذاب أليم, فهذا يحب لقاء الله والله يحب لقاءه, وهذا يكره لقاء الله والله تعالى يكره لقاءه. وكراهية الموت, ولهذا قال قد هلكنا جميعا, يعني ما في أحد إلا وهو يكره الموت, يعني الناس يكرهون الموت وقد جبلوا على ذلك, الناس جبلوا على كراهية الموت. والشاعر يقول يعني مبينا أن الشيء قد يكون محبوبا مبغوضا في آن واحد وفي وقت واحد, وهو الشيب. الشيب يقول الشاعر الشيب كره وكره أن أفارقه, فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره, إذا قيس الشيب بالشباب صار الشيب غير مرغوب فيه, وإذا نظر إلى أمامه صار غير محبوب لأن الشباب أحب منه وأرغب منه, لكن إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت صار مرغوبا. ولهذا قال الشيب كره وكره أن أفارقه, يعني يكره أن يموت وكره أن أفارقه, فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي, فأعجب لشيء على البغضاء محبوب, مع أنه محبوب هو مبغوض, محبوب من أجل ما وراءه ومبغوض من أجل ما كان قبله وهو الشباب. فكل يحب الحياة ويكره الموت, وهذا شيء جبل الله عليه الناس, جبل الله الناس على ذلك, جبل الله الناس على ذلك, وهذا شيء يكره الناس طبعا, قد طبع على ذلك وجبلوا عليه. لكن ليست القضية أن من أحب من كره لقاء الله كون الإنسان يكره الموت فإذا يكره الله لقاءه, لا, وإنما ما يبشر به المؤمن من النعيم فهو يحب لقاء الله ويحب أن يلقى الله عز وجل ليجازيه بما وعده به من النعيم. والكافر يعني والعياذ بالله يكره لقاء الله إذا بشر بالعذاب الأليم. ولهذا جاء في الحديث حديث البراء بن عازب في خروج الروح أن المؤمن إذا قيل لروحه أخرج إلى روح وريحان ورب غير غضبان, فتخرج كما تسيل القطرة من في السقاء, يعني تسيل تخرج بسهولة, يعني ترغب كما تسيل القطرة من في السقاء, كما تسيل القطرة من فم القربة. وإذا كان بخلاف ذلك فإذا قيل له اخرج إلى عذاب وإلى رب غضبان وإلى آخره, تتفر يعني لا تريد أن تخرج, فيستخرجونها أي الملائكة أو يستخرجها ملك الموت كما يستخرج السفود من الصوف المبلول, والسفود هو الحديدة التي فيها حدائد يعني من جهات مختلفة, فإنها إذا دخلت في صوف ثم أريد إخراجها فإنها لا تخرج إلا بعد أن يتمزق الصوف الذي أمامها والشعر الذي أمامها, فيكون خروجها كخروج السفود من الصوف المبلول لأنها لا تريد الخروج, لأنها بشرت بالعذاب, فتلك تخرج تسيل كما يسيل تسيل قطرة من في السقاء, وهذه تخرج كما يخرج السفود من الصوف المبلول. هذا هو الذي عناه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا فيه دليل على أن الله تعالى يحب ويكره, وإثبات صفة الحب والكره لله عز وجل, والله تعالى متصف بهذه الصفات وصفاته كما يليق به. كل ما يضاف إلى الله عز وجل في الكتاب والسنة يجب إثباته لله عز وجل, وهو على ما يليق به سبحانه وتعالى, لا يشبه, لا تشبه صفات صفات المخلوقين, بل صفات الباري كما يليق بجلاله وعظمته, وصفات المخلوقين كما يليق بضعفهم وافتقارهم, والأمر كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع بصير ليس كمثله شيء, يعني سمعه لا كالأسماع, وبصره لا كالأبصار, وحبه لا كالحب, وكراهيته لا كالكراهية, وهكذا الصفات كلها من باب واحد, يقال فيها ما يقال في بعضها ما يقال في البعض الآخر, لا يفرق بينها, بل كلها على وتيرة واحدة, وهي أنها تثبت كما يليق بالله عز وجل, ولا يتصور أن ما يضاف إلى الله عز وجل يشبه ما يضاف للمخلوقين, بل ما يضاف إلى الله عز وجل يليق بكماله وجلاله, وما يليق بالمخلوقين وما يضاف للمخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم. والأمر كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة, فهو يحب ويكره ولكن لا يشبهه شيء, ليس كمثله شيء في جميع الصفات, فهو سبحانه وتعالى صفاته جميعها تثبت على ما يليق به, وصفات المخلوقين تليق بهم ولا تشبه صفة الخالق صفة المخلوق. إشكال عائشة, قال فلقيت عائشة, قال شريح فلقيت عائشة, فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين, سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا, إن كان كذلك فقد هلكنا. قالت: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, من كره لقاء الله كره الله لقاءه, ولكن ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. وهذا فيه أن أن أن الأمور قد تخفى, أو أن فهم يعني بعض الأحاديث قد يخفى على بعض الصحابة وعلى التابعين, يبينه الصحابة أو يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم, كما سيأتي يأتي بيانه من الله من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا من جنس لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فالرسول قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: المراد بذلك الشرك, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك, لأنه ثم ذكر الآية: إن الشرك لظلم عظيم, ففهموا أن المراد بذلك هو أي ظلم, وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم أن المراد الشرك. وهنا فهم شريح أن المراد الموت, فقالت عائشة: لا, ليس المراد هو الموت, وإنما المراد ما يبشر به عند الموت, إما نعيم وإما عذاب, فهذا يفرح لأنه سيقدم على ما بشر به, وهذا يستاء ويكره لأنه سيقدم على ما بشر به من العذاب والعياذ بالله. إسناد أخبرنا هناد, أخبرنا هناد, هناد هو ابن السري أبو السري, ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الزبيد. عن أبي زبيد وهو عبثر بن القاسم الزبيدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبثر هذا هو الذي مر بنا في المصطلح بين عبثر وعنبر وأنهما من قبيل المؤتلف والمختلف، يعني يتفقان في الرسم ويختلفان في النطق، عبثر وعنبر. فعبثر بن القاسم هو بالعين والباء والثاء والراء، وعنبر الذي هو جد محمد بن سواء هو بالعين والنون والباء والراء، فمتفقان في الرسم ولكنهما مختلفان في النطق والنقط، وإن اتفقا في الشكل شكل الحروف والحركات متفقان، لأن عبثر وعنبر يعني الشكل واحد، الفتحة والسكون والكسر والفتح وما إلى ذلك كله سواء، ولكن الفرق إنما هو بالنقط والنطق، يعني كونه منقوط وكون النطق يختلف في هذا وفي هذا. وعبثر بن القاسم أبو زبيد الزبيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. المطرف. عن مطرف. مطرف هو ابن طريف. مطرف ابن طريف، يعني في مطرف بن عبد الله بن الشخير ومطرف ابن طريف، هذا مطرف ابن طريف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عامر. عن عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو الذي قال الكلمة المشهورة في بيان ما كان عليه الرافضة من السوء، وهو قوله رحمة الله عليه: إن اليهود والنصارى قد فاقوا الرافضة بخصلة، وهي أنه لو قيل لليهود من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد، لقالوا أصحاب محمد، يعني شر أمة محمد أصحاب محمد، هكذا يقول الرافضة. هذا قاله عامر الشعبي من قديم الزمان، ثم قاله رافضي في قصيدة له، قصيدة طويلة معروفة مشهورة اسمها الأزرية أو الأرزية، وهي تمتلئ مليئة بالخبث والنتن والقبح والكلام الذي لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم، فإنه قال في بيت من أبياتها نفس الكلمة التي قالها الشعبي، يقول في بيت من أبياته: أهم خير أمة أخرجت للناس، أهم استفهام إنكار، أهم خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذاك بل أشقاها، هيهات ذاك بل أشقاها. هذا يقوله رافضي في قصيدة طويلة مطبوع، يعني مطبوع بعضها، ولا أدري هل هي مطبوعة كلها، لكن رأيت يعني أبياتا منها يعني مطبوعة وعليها تعليقات وتعقبات من بعض أهل السنة: أهم خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذاك بل أشقاه، يعني نفس الكلمة اللي قالها الشعبي أن الرافضة يقولون عن أصحاب محمد أنهم شروا هذه الأمة، عكس اليهود والنصارى، النصارى يكون خير الأمة أصحاب موسى، واليهود يكون خير الأمة أصحاب موسى، والنصارى يكون خير من الله أصحاب عيسى، والرافضة يقولون شر هذه الملة أصحاب محمد. ويقول في بيت من أبياتها، يعني يقول فيها إن سورة براءة لم تبدأ بالبسملة كسائر سور القرآن، لأنه ذكر فيها أبو بكر، لأنه ذكر فيها أبو بكر، هكذا يعني الله ذكره بأحسن الذكر وسماه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا المجرم الخبيث يقول إن سورة براءة لم تبدأ بالبسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر. بأي شيء ذكر أبو بكر؟ ذكر بالثناء، وتسميته صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام بنص القرآن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه أبو بكر الله تعالى قال عن أبي بكر أنه صاحب رسول الله وسماه صاحب رسول الله وسماه صاحب رسول الله. ولما قرب أو الذين المشركون الذين تفرقوا يبحثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وجاءوا على باب الغار وأقدامهم يراها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهم في الغار وأولئك كانوا واقفون, فقال أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم لو أبصر أحد لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما, اثنين من هم؟ أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الله ثالثهما بنصره وتأييده وحفظه وكلأته. هذا ثناء حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن من يضلل الله عز وجل لن تجد له وليا مرشدا, من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني هذا الثناء وهذا الذكر الحسن وكون يقال لصاحب رسول الله وبنص القرآن, مع ذلك يأتي رافضي خبيث يقول إن سورة براءة لم تبدأ بالبسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر. عن شريح بن هانة هو ثقة مخضرم أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأكثرهم أبو هريرة وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري, ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك حاء قال وأخبرنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى وهو حديث قدسي, يعني هذه الطريق وهذه الرواية جاء فيها الحديث على أنه حديث قدسي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. والحديث القدسي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يسنده إلى ربه عز وجل, ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يسنده إلى ربه عز وجل, يعني يقول فيه قال الله عز وجل. ثم تأتي ضمائر في الكلام ترجع إلى الله عز وجل, ضمائر تكلم ترجع مرجعها الله عز وجل. من أحب لقائي هذا ضمير متكلم يرجع إلى الله عز وجل. أحببت لقاءه, أحببت ضمير متكلم يرجع إلى الله عز وجل. ومن كره لقائي كرهت لقاءه حديث قدسي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأنه من كلام ربه تكلم به. والحديث القدسي هل هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى؟ القرآن معلوم أنه كلام الله لفظه ومعناه, لفظ ومعنى, الله تكلم به بلفظه ومعناه, لفظه ومعناه هو كلام الله عز وجل القرآن. لكن الحديث القدسي هل هو كلام الله لفظا ومعنى أو هو معنى فقط؟ معلوم أن الأحاديث الغير القدسية هي كلام الله معنى, هي من الله معنى, وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تكلم بها, ولكن معنى من الله عز وجل أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن السنة كلها وحي من الله عز وجل أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. القرآن والسنة وحيان جاء من الله عز وجل, إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به ومعجز, والحديث الذي هو السنة متعبد بالعمل به ولم يتعبد بتلاوته وليس معجزا ما تحدي به. فهذا من الفروق بين القرآن وبين السنة. ومن المعلوم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو عن الله عز وجل، والله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أوحاه الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الدين الذي فيه يغفر للشهيد يعني كل ذنب، ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا الدين سارني به جبريل آنفا، إلا الدين استثناء الدين التي حقوق الناس، قال سارني به جبريل آنفا يعني نزل بالوحي، نزل بالوحي على رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فالسنة القرآن والسنة كلها كلام الله عز وجل، يعني كونها من الله عز وجل، لكن كونها كلام الله لفظا ومعنى القرآن كلام الله لفظا ومعنى. أما الحديث القدسي فالمتكلم به هو الله عز وجل، والذي قال من أحب لقائي هو الله، يعني الضمائر ترجع إلى الله عز وجل، ما أحد يقول من أحب لقائي وهو غير الله عز وجل، يعني من أحب لقائي أحببت لقائه ومن كرهت لقائه، الذي قال هو الله عز وجل والضمائر ترجع إلى الله عز وجل. لكن هل اللفظ يعني هل هو لفظ ومعنى كما أن المعنى من الله، هل اللفظ أيضا من الله؟ من المعلوم أن الأحاديث القدسية تدخلها الرواية بالمعنى، تدخلها الرواية بالمعنى، والرواية إذا دخل المعنى الحديث إذا دخلت الرواية بالمعنى لا يقال أن اللفظ هو لفظ الله ولا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الرواية في المعنى، لأن الراوي عندما يبلغه الحديث قد يضبط لفظه ومعناه فيؤدي اللفظ كما سمع، لكن قد يتقن المعنى وينسى اللفظ ما يضبط اللفظ، لكن المعنى مضبوط عنده. فهذا ماذا يصنع؟ هل يحدث بالحديث الذي ضبط معناه ونسي لفظه ويعبر عنه بعبارته ويرويه بالمعنى، أو يقال لا خلاص اسكت لا تتكلم ما دمت ما ضبطت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه لا تحدث بشيء؟ لا، اتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يتمكن من أداء اللفظ وتمكن من أداء المعنى فليعبر عنه وليبين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى. الأحاديث القدسية نجد أن بعضها يأتي بروايات عديدة وبألفاظ مختلفة، وهذا نتيجة رواية بالمعنى. فيقال في الأحاديث القدسية أن المتكلم بها هو الله والضمائر ترجع إلى الله، لكن هل الألفاظ كلها التي جاءت في الأحاديث القدسية هي كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، أو أنها يعني مروية بالمعنى؟ لو عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وما دخلته رواية بمعنى، يمكن أن نقول أن هذا كلام الله لفظا ومعنى كما أنه معنى هو أيضا لفظ. لكن ما دامت الأحاديث القدسية تدخلها الرواية بالمعنى كالأحاديث غير القدسية لا يجزم أو لا يستطاع أن يجزم مع ذلك بأن اللفظ بجميعه هو كلام الله عز وجل لفظا. إذن قوله من أحب لقائي أحببت لقاءه ومن كره لقائي كرهت لقاءه هو مثل الذي قبله، إلا أنه هنا حديث قدسي الضمائر ترجع فيه إلى الله عز وجل، وقد عرفنا ما يتعلق بالحديث القدسي من حيث تعريفه ومن حيث هل هو كلام الله لفظا ومعنى والفرق بينه وبين القرآن، والباقي مثل ما كان قبله، يعني كونه يحب لقاء الله يعني إذا بشر بما أعد له من النعيم يستبشر ويفرح ويحب لقاء الله، والعكس من يبشر بالعذاب الأليم فيكره الخروج من هذه الحياة الدنيا. نعم. الإسناد أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، أخبرنا الحارث بن مسكين هو المصري ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم، عن ابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، و هو ثقة فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حاء قال أخبرنا قتيبة ثم قال حاء، وهذه للتحول من إسناد إلى إسناد. وقتيبة شيخ آخر للنسائي، الشيخ الأول الحارث المسكين، والشيخ الثاني في هذا الإسناد قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا المغيرة قال حدثنا المغيرة هو بن عبد الرحمن الحزامي، المغيرة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان المدني لقبه أبو الزناد، وهو بلفظ الكنية، لقبه بلفظ الكنية أبو الزناد لقب وليست كنية، وكنيته غير ذلك، وإنما هذه لقبه أبو عبد الرحمن وكنيته أبو الزناد، كنيته لقبه أبو الزناد وهو بلفظ الكنية، ولقبه أبو عبد الرحمن وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني لقبه الأعرج، مشهور بلقبه ومشهور باسمه أيضا عبد الرحمن بن هرمز، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يحدث عن عبادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم ورد النسائي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو مثل حديث أبي هريرة يعني بلفظه ومعناه، وقد مر بيان المعنى. وأما الإسناد أخبرنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد وهو بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وإذا جاء محمد يروي عن شعبة ويروي عنه محمد المثنى أو محمد بن بشار فالمراد به غندر، محمد بن جعفر الملقب غندر، يأتي ذكره غير منسوب محمد، ولكنه معلوم ومعروف متى جاء محمد المثنى أو محمد بن بشار يرويان عن محمد غير منسوب، وهو يروي عن شعبة غير منسوب محمد، فالمراد به محمد بن جعفر غندر البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة نعم. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، خدمه 10 سنين وهو من صغار الصحابة وقد عمر، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكرهم آنفا عند أبي هريرة. وهذا الإسناد كله بصريون، محمد المثنى ومحمد بن جعفر وشعبة وقتادة وأنس، هؤلاء كلهم بصريون، فهم مسلسل بالرواة البصريين، وهو أيضا مسلسل بكون الرجال كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة، محمد بن مثنى ومحمد بن جعفر وشعبة بن الحجاج وقتادة بن دعامة السدوسي وأنس بن مالك. يحدث عن عبادة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي جليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الأشعث قال وهو من رواية الصحابة عن الصحابة، رواية الصحابي عن صحابي، صحابي صغير عن صحابي كبير. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم ورد النسائي حديث عبادة بن الصامت من طريقة أخرى وهو مثل الطريقة السابقة يعني في من حيث المتن. وأما الإسناد فيقول أخبرنا أبو الأشعث, وأبو الأشعث هو أحمد بن مقدام العجلي وهو ثقة ولا صدوق؟ صدوق. صدوق أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا المعتمر قال حدثنا المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي وهو كذلك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, ويقال له التيمي وليس من التيميين ولكنه نزل فيهم فنسب إليهم, نزل فيهم فنسب إليهم. وحديثه أي سليمان بن طرخان عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس عن عبادة. عن قتادة عن أنس عن عبادة, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاء قال وأخبرنا حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. زاد عمرو في حديثه فقيل يا رسول الله كراهية لقاء الله كراهية الموت, كلنا نكره الموت. قال ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه, وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو بمعنى ما تقدم, وفيه أن هذا البيان والتفسير وهذا الاستشكال أورد على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني شريح في الطريقة السابقة أورده على عائشة, وهنا يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وأنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن الرسول قيل له كلنا نكره الموت, فبين عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه, والكافر إذا بشر ب والكافر وإذا بشر بعذاب الله ما ذكر الكافر, ما ذكر الكافر. وإذا بشر بعذاب الله وإذا بشر أي الذي يكره لقاء الله يكره لقاء الله فيكره الله لقاء, يكره لقاء الله فيكره الله لقاء. فهذا الحديث يبين أو هذه الرواية تبين أن هذا التفسير إنما هو من رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن هذا الاستشكال قد يعني عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاب بما يوضح, وأن المقصود ليس كراهية الموت لأن هذا شيء طبع عليه الناس, وإنما المقصود المحبة عندما يبشر بالمغفرة والرحمة, وذاك عندما يبشر بالعذاب فإنه هذا يسر وهذا يساء وهذا يحب لقاء الله وهذا يكره لقاء الله. أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة. قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج كثير التدليس أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حاوى أخبرنا حميد بن مسعدة حاوى أخبرنا حميد بن مسعدة حا هذه تحويل انتقال إلى سند آخر. حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن خالد بن الحارث عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا سعيد الذي هو بن أبي عروبة عن قتادة التقى الإسنادان عند سعيد عن قتادة وقد مر ذكره. عن زرارة عن زرارة بن أوفى زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, هو الذي سبق أن مر بنا أنه مات فجأة في الصلاة وهو يقرأ يصلي من الناس الفجر ويقرأ بهم سورة المدثر. فلما جاء عند قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير شهق وسقط مغشيا عليه ومات. وقد ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير هذه الآية, وكذلك ذكره غيره قالوا مات فجأة في الصلاة, لكن ابن كثير بين عند تفسير هذه الآية أنه عند قراءتها, عند قراءة سورة المدثر وعند مر بهذه الآية شهق فسقط ومات ومغشيا عليه ومات رحمة الله عليه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن هشام, عن سعد بن هشام بن عامر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة, عن عائشة وقد مر ذكرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال رحمه الله تعالى تقبيل الميت. قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. ثم أورد النسائي تقبيل الميت أي أنه جائز, وأورد فيه ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه لما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وهو مغطى فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ورضي الله عن أبي بكر الصديق وعن الصحابة أجمعين. ففعل هذا الصحابي الجليل أحد أول الخلفاء الراشدين الهادين المهديين كونه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه بعد أن مات يدلنا على أن ذلك سائغ. الإسناد أخبرنا أحمد بن عمرو, أخبرنا أحمد بن عمرو وهو أبو الطاهر المصري, وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يونس, عن يونس وهو بن يزيد الأيلي المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري, نعم, عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب وهو ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عروة, عن عروة بن الزبير, عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة, عن عائشة وقد مر ذكرها. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس وعائشة و هو مثل الذي قبله أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت, قبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت. الحديث الأول بين أنه قبل بين عينيه وهنا مطلق, وذاك يبين مكان التقبيل وأنه بين عيني الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسناد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن مثنى, أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد المثنى, يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة, ومثله محمد المثنى. فمحمد المثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة, وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. ومثلهم محمد بن بشار أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة ومات معهم في هذه السنة, فهم ثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. قال حدثنا يحيى, قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان, عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن أبي عائشة, عن موسى ابن أبي عائشة الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن عبيد الله بن عبد الله, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, عروة وعبد الله وعبيد الله بن عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله هذان من من من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. وفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين هم عبيد الله هذا وعروة بن الزبير الذي مر, وكذلك سعيد بن مسيب وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاث أقوال, قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن ابن عباس وعائشة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو أحد العبادة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم, وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمرو بن العاص, وهم من صغار الصحابة ومشهورا بهذا اللقب العبادة الأربعة, مع أن ممن يسمى عبد الله كثير من أصحاب رسول الله, ولكن هذا اللقب اشتهر به هؤلاء الأربعة العبادة الأربعة. وهو أيضا ابن عباس أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين مر ذكرهم آنفا عند ذكر أبي هريرة وعائشة. وقال وعائشة مر ذكرها. نعم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر ويونس عن ويونس قال الزهري, وأخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنه أخبرت رضي الله تعالى عنها أخبرت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا ببرد حبرة, فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله فبكى, ثم قال: بأبي أنت والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا, أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم أورد النسائي حديث عائشة. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها, وفيه تفصيل ما حصل من أبي بكر رضي الله عنه, وأنه قدم من مسكنه بالسنح وهو مكان في عوالي المدينة, فجاء على فرس وسمع خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان بعض الصحابة دهشوا وذهلوا ولم يصدق بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات, فدخل وكشف عن وجهه وكان مسجا مغطى ببرد حبرة, وهو ثياب من الثياب اليمانية يقال له حبرة بوزن عنبة, يعني كان قد غطي به عليه الصلاة والسلام, فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي, بأبي أنت وأمي, بأبي أنت وأمي. قال ثم أكب عليه فقبله فبكى ثم قال: بأبي أنت والله, بأبي الله عليك, بأبي, نعم بأبي أنت والله, ما في وأمي, لا ما في, بأبي أنت والله يعني مفدي, ليس المقصود به الحلف, هو يعني حلف, هو حلف بالله قال: والله أنت مفدي بأبي, يعني فداؤك أبي. وهذه كلمة تقولها العرب ويستعملونها كثيرا, وكثيرا ما يأتي يعني ذكر التفدية, وعندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يذكرون, عندما يخاطبونه يذكرون التفدية, يعني أحيانا يقول بالأبي والأم وأحيانا يقول بالأب كما هنا, مفدي أنت بأبي والله أنت مفدي, يعني أنه يقول ذلك وهو صادق فيه ويحلف على ذلك, وذلك لشدة محبة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه كلمة تقال وإن كان الشخص قد مات, ولهذا تستعمل حتى في حال الموت, حتى تستعمل في حال الموت يعني, لكنها كلمة تدل على التعظيم, تعظيم من تقال في حقه والتنويه بشأنه. قال: والله بأبي أنت والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا, لا يجمع الله عليك بين موتتين أبدا, يعني كونه يعني يموت ثم يرجع ثم يموت, ما هناك إلا هذه الموتة التي هي الموتة الخروج من الدنيا. نعم هناك موتتان وحياتان جاءت في القرآن, ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموتة الأولى هي التي كانت لما كانوا عدما وقبل أن يوجدوا, ثم حصلت الحياة الدنيا ثم يحصل الموت ثم تحصل الحياة الأخروية. هاتان هما الحياتان والموتتان اللتان قال الله عز وجل فيهما عن الكفار, ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين, وجاء تفصيلها في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. موت أول وهو كونه عدما, ثم الحياة الدنيوية ثم الموت والانتقال منها, ثم الحياة الأخروية التي ليس بعدها موت, حياة لا موت فيها, لا موت بعدها. يعني أنه لا يجمع لك في هذه الحياة الدنيا بين موتتين, يعني كونه يموت ثم يحيا ثم يموت, وإنما الموتة التي كتب الله عز وجل عليه قد ذاقها وقد ماتها, وأنه قد مات فعلا, وليس كما حصل من بعض الصحابة أنه دهش وأنه ذهل وأنه قال ما مات. نعم. إسناد إسناد. أخبرنا سويد. أخبرنا سويد وهو بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي هو ثقة ثبت جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير كما قال الحافظ بن حجر في التقريب, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس ويونس وهو يونس بن يزيد الأيلي وقد مر الزهري عن الزهري. نعم عن الزهري وقد مر ذكره. وأخبرني قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة الزهري وأخبرني, لأن الزهري يقول وأخبرني, هذه الواو يقصد بها أنه معطوف على حديث آخر, ولكن الراوي عندما أراد أن يأتي بالشيء الذي يريد أن يأتي به أتى بالواو التي تدل على أن في شيء قبله, ولكنه أتى بالشيء الذي أراد روايته في هذا المكان. فكلمة وأخبرني يعني أنه قال كذا وكذا وأخبرني, يعني معناه فيه إشارة إلى الحديث الآخر الذي لم يرد أن يذكره هنا الراوي, وإنما أراد ذكر ما أراد ذكره وهو ما يتعلق بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومجيء أبي بكر إليه وتقبيله إياه. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة فقيه أحد الفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع وقد مر ذكرهم. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى تسجية الميت. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول جاء بأبي يوم أحد وقد مثل به فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي بثوب, فجعلت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع, فلما رفع سمع صوت باكية فقال من هذه؟ فقالوا هذه بنت عمرو أو أخت عمرو. قال فلا تبكي أو فلم تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي تسجية الميت, وقد مر يعني في الإسناد الذي قبله وفي الحديث الذي قبله كون النبي صلى الله عليه وسلم مسجى, وأنه قد سجي ببرد حبرة, وأن أبا بكر كشف ذلك البرد وقبله, فهو دال أيضا على ما حصل, إلا أن هذا فيه كونه فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأقره على ذلك. ومن المعلوم أن كون الصحابة سجوه يعني سجوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل التقبيل, كون أبو بكر قبله يعني فهو حجة فعلهم. ولكن النسائي رحمه الله أتى بالحديث بالشيء الذي هو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التقرير يعني وأنه أقره وأنه كان قد سجي بثوب, هذا هو الذي جعله يأتي بالحديث بهذه الترجمة, مع أن الذي تقدم هو دال أيضا على هذه الترجمة. تسجية الميت يعني تغطيته إذا مات. وأورد في حديث جابر بن عبد الله أنه أتي بأبيه لما استشهد يوم أحد قد مثل به يعني حتى تغيرت صورته، وقد سجي بثوب غطي به، فجاء يريد أن يكشف عنه فنهاه قومه، ولعل نهيهم عنه لأنه قد مثل به فيخشون أنه يعني يصيبه تأثر شديد لكونه قد مثل به، هذا هو السبب، لعل هذا هو السبب في كونهم ينهونه، يخشون أن يتألم وأن يتأثر تأثرا بالغا، فلم يريدوا منه أن يكشفه فيرى وجه أبيه ممثلا به. فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غطي، وقد سج بثوب، فجعلت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يعني يحمل يعني حتى يدفن ويوارى. نعم. لما رفع سمع صوت باكية، فلما رفع سمع صوت باكية فقال من هذه؟ قالوا ابنة عمرو أو أخت عمرو، يعني وهي من أقربائه، فقال قال فلا تبكي أو فلم تبكي، قال فلا تبكي، فقيل إنه نهي نفي بمعنى قيل إنه نهي، وقيل إنه نفي بمعنى النهي، أو إيش؟ أو فلم تبكي، أو فلم تبكي، يعني أنه شك من الراوي هل قال كذا أو قال كذا، والمقصود من هذا أنها يعني كيف تبكي وهو قد أقدم على خير، وهو يفرح له بهذا الذي أقدم عليه ولا يبكى عليه، وقد حصل له هذا الخير وهي الشهادة في سبيل الله عز وجل. نعم. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، وهذا يدل على فضله رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي هو والده عبد الله بن حرام. نعم. أخبرنا محمد بن منصور، يقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن سفيان بن عيينة، سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي ثقة ثبت حجة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن ابن المنكدر، عن ابن المنكدر هو محمد بن المنكدر المدني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، سمعت جابرا، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين مر ذكرهم آنفا، وهذا الاسناد من الأسانيد الرباعية، يعني محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر عن جابر، فهو حديث رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.